كذلك كار يجي أكرمك أكرمك ما تكار أكرمك لا يجوز. وكذلك تاء أكلت تو أكل لا يجوز. عندما المتكئ حاك أنه لا يترك. والعلامة الثانية أنه لا يقع بعد إلا لا يجوز ما أكرمت إلا كا لا يجوز لا يجوز إلا أن تقول لا أكرم ما أكرمت إلا إياك. هذا أبتبر منه كافك الله كافك الله الله لكن تمات هذا تورق سبحة فزق اسمك ما هو ضمير شوف إنا لله تا هذا ما تعرف عندها حرف شر وسمي ومشاري لا تجر إلا له لفظ الجلال إذا وتالله لا أكيل الناس تالله لا تسألون عما تعملون تالله تفتر واضح ولا هذا معنى قبل ابن مالك وجدت صالح منهما منه ما لا يبتدأ بالكلام ولا يلي إلا اختيار ولا يقع بعد إلا اختيارا اختيارا معناه يعني إيه في النسخ وأما في ضرورة الشعر يقع مثل قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار هل يعرف البيت من يعرف البيت هذا الذي يعرف البيت يرفع يده محمود أيوة مين البيت أنت مستعد إيش البيت وما نبالي ولا ما وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا وما علينا وما علينا ولا نسوا ها وما علينا إذا ما كنت جارتنا خلي ما شوف يا شيخ بس ما شوف ما شوف لا صدقني ما شوف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما ما وما علينا ما ما تفرق بين ما النافية وبين ما الموصولة نافية هذه طيب خلاص نافية ما تسمع طيب وما علينا علينا على حرف جر علي ايه حرف جر نعم مبنى على ايه مبنى على اسم نا عندنا اسم مجرور بناء ضمير في محل جر مبني على السكون طيب والجر والمجرور هذا متعلق بايه وما علينا ايش ما هذه عامله اجازيه ولا تميميه ولا غير عامله هات لا خوات لا عامله طبق الكتاب لا تعلم لا تعلمها من عقيد هيا هات ما هذه النافية أقول لك عاملة ولا غير عاملة لا غير عاملة ولما لأن خبرها متقدم لأن خبرها متقدم الخبر تقدم على الاسم يعني خبر تقدم الخبر وين على الاسم وين الاسم الجار والمجرور الجار والمجرور للبيه هو خبره وين الاسم ما عندي هيب البيت وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كذي ها هيا أنت لا أنا ما أعرف أنا استمع استفسر أنت كمان طلع ولا خير طلع تفسير ها هاي يعني وين الشيخ وين تعرف الواصل وما علي علينا رمان الوفاد متعلق بإيه متعلق به إيه؟ بالخبر هذا لمن للمصر إيه؟ المصر هذا ايش عرب ما هناك عاملة خبره محذوف الشيخ مبتدا محذوف مبتدا محذوف ايوه ما علينا ما نافي علينا جر مجرور خبر مقدم خبر مقدم وين المبتدا مبتدا محذوف مقدم وما علينا ضرر انا لله وما علينا انا لله يا حمزة هيا وين انت واجه رفع يده هناك شيء ما فيكم احد يعرفه اللي يشاورنا هو المبتدا يا شيخ أسمع لا يجاورنا فعل ولا اسم أنا وما دخلت عليه في تأويل الصلاة والمبتدا مبتدا إيش عن ما شبهه ولا خبر مبتدا نعم يعني مبتدا عدم مجاورتنا عليه ما عدم مجاورة في ليش ما هذا ما عمله ليش ما عمله لا أقول لك ليش ما هذا النافية ما عمله ايش منعه من العمل؟ انتخاب الدين الا اقول انتخب الا اسمع اداته حصل اداته حصل في مانعان انتخاب الدين الا وكذلك وكذلك في مانع كمان اخر اخر موجود المانع الاخر وهو ان يتقدم لان شراطه العرب الحجازيون اسمع العرب الحجازيون الذين يعملون ما عمل ليس اشتراطوا لعمله هذه اهل الحجاز كما قاله ابن مالك في الكافية اهل الحجاز الحقوا بليس ما ان عدمت الا واما قدم وقدم ذو خبر فان لم يتقدم ذو خبر نعم مثل لا يجاورنا ذو خبر هذا وهو المبتدا يعني اسمه لا يتقدم فلذلك في مانعان الا يجاور الحاصل انك انت عرفت البدء انت موجود ولكن ما عرفت البدء الشيخ هل ما يجوز علينا هنا استاذ الخبر الشيخ الخبر المبتدا محذوف وعلينا ضرر يا اخي ما الذي عليك قال الشاعر وما عليه ان لا يجاورنا هو لكن ضرر ان الله يجوز عن هذا وما دخلت لكن لو قدرنا الثاني ما تقدر ما في ما يجوز يجوز عندك ولا يجوز عند غيرك شوف الكتاب عليه ضرر الشيخ الله كلام فاضي هذا عندك على رايك ولا ايه ايش لكن تقديم الخبر اذا كان مرفوع وجار ومجرور يجوز ايش تقديم خبر ما في ولكن ما تعمل ما هو في هذا المحل ما عنا في غير هذا المحل لأن معروف انتقاده النفي هذا بإلا ما يمكن تعملها عملا ليس عند الحجازيين عند العرب الحجازيين وأما بنو تميم نجد وغيره يعمل يمنعونه من العمل مطلقا لأنه حرف هذا مشترك يدخل على الافعال ويدخل على الاسم اعرف هذا فقال وفقال بنو تميم لا تعمل الحرف الذي غير مختص لا يعمل ما له عمل هذا ولكن جاء القرآن نزل القرآن بعمله جاء من شعر الفرس داخل العجل جاء من شعر الفرس داخل العجل فين خبرهما مكتب خد النصر وتميمي فكيف ينصبون وعماله في كل مذهب يشير إلى خري الفرسدق وإتمام له بشره نعم هذا نعرف ولكن الرواية هذا إنما هو أعماله بشكل لا يتقدم اسمها على خبر واضح لا يتقدم خبرها على اسمه كان البيت لسه ما وصل انتبه وما علينا وما علي إذا ما كنت إذا ما كنت إيش إذا ما كنت إيش عربه أنت لا مو أنت يا طالب الخطبة إذا ما زائد إذا هذا إيش إذا هذا الظرفية مضمن مضمن معنى الشرط ولا ظرف غير مضمن معنى الشرط إذا ما ظرف هذا مضمن معنى الشرط ولا إيه إذا قلنا مضمن معنى الشرط وين جوابها مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هيا وين أجيب شنقتي جيب هذا ضربه لا لا لا لا اذا لا. اذا قال لي شنقيطي الثاني هو احسن منك هذا جزائري ما في قطيطه ولا جزائري ولكن اللسان اللسان المغرب المغرب طيب هاتك الجواب لا يجاور الدال قال لك اذا ما كنت اشاره لا إذا قلت شرطية مضمنة مضمن معنى الشرط وما زايدة كنت هذا إيش كان هذا ناقصة هي فعل الشرط الجواب دل عليه ما تقدم وهي جملة الإسمية وما علينا إذا ما كنت زارتنا يقول أسمع ما علينا ما نبالي كمن ألا يجاورنا أحد فللة الجملة التي قبلها يعني تدوب على ما إذا في محذوف هنا الشيخ إذا في محذوف هنا الشيخ إيش محذوف؟ محذوف نبالي أو ضرر أو أخذ على الجسد أنت لا توقف هذا غلط كل ضرر ما عندك هذا الجواب في هذا لا ترجع إلى هذا لا تغلط الناس ما له بذلك من عندك أيا خلنا إذا ما كنت إيش عربه كان واسمها تقول هل هذا همزة الوصل ولا همزة الخطأ إذا قال وصل قل وصل كان طيب وين كان هنا مبني على إيه ليه بدال والتاء هذا إيه ضمير مبني على ايه؟ مبني على كسر الحلال الضمير هذا ايش يا ابو؟ مبني على كسر الحلال ربع اسمه هذا اه؟ الحلال ربع اسمه الاسم في محل ايه؟ حلال ربع نعم في محل اسم كان ايوه لما خاطب بها ايش؟ المؤنثة طيب وما زي ما كنت جارتنا جارتنا ايش عرف؟ جارتها هو خبرها اه وين خبره من؟ خبره كان هذه ما خبر منصوب ولا مرفوع وعلامة نصوبه فتح الظاهرة في آخر طيب هنا مضاف إليه من معنى من أي أنواع الإضافة؟ إضافة النكر المعرفة لا من أي إضافة معنوية معنوية أيوة ليش كانت معنوية؟ إضافة النكر المعرفة إضافة النكر إيش تفيد هذه؟ التعريف أسمع إيش تفيد هذه؟ التعريف هذه الإضافة النكر يعني الإضافة لا تكون إضافة معنوية إلا إذا أفادت التخصيص كإضافة النكرة إلى النكرة أو أفادت التعريف كإضافة المعرفة إلى النكرة ما هذا معنى قبل بالمعرفة وصو صبوت أو أعطيه التعريف بالذي تلا يعطيكم هذا في باب إيش؟ في باب الإضافة واضح إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا هيا كمل ألا يجاورنا لا تنظر في البيت يعربه من عقل من عقل يعربه لذلك يعني طبق أعرف أنت بنفسك أنا ما أقول أنا أعرف عربة أنا أعرف عربة ابن عقل أنت إلا أداة استثناء أنت ألا أداة استثناء أداة استثناء ألا أنت أكمل ألا يجاورنا حرف نصبر ومري طيب لا نافية نعم يجاورنا وعلامة نصيفة ظاهرة نعم لا مفعول به مبتدا مبني على ايه؟ مبني على السكون في محله في محل اسمين. طيب وين المصرف؟ ان اذا كانت مصرفيه فلا بد من تاويلها بالمصرف. وين المصرف الذي قبلت به؟ قال وما دخلت عليه بتاويل المصرف على انه مبتدا. ما تعرف مؤخر. طيب ما تقدر تبين لنا المصرف، توضح لنا المصرف، تظهر لنا المصرف الذي قويت به انت. وين؟ نعم المتفق. عدم مجاورتها. عدم مجاورتها. هي عدم مجاورة، عدم مجاورة ألا يجاورنا إلا في عدم مجاورتك إيانا. فاهم؟ إذا كنت جارتنا يقول للمرأة ما نباري إيانا هكذا. مجاورتك إيانا. أسمع إلا هناك عاملة ولا غير عاملة. غير عاملة. نعم إذا ماذا تسمى إلا هناك؟ يسمونه إيجابا بعد النفس. هذا تفريغ. لا أسمع المستثنى منه موجود. المستثنى منه موجود. منه موجود. لا أحد تيار لا يجاورنا أحد. نعم عرف. طيب نعم والمستثنى المفرغ لا يكون الاستثناء في اللسان العربي مفرغ إلا إذا حذف المستثنى منه. أي خلي إلاك إلاك أعني عندنا لازم يغرقك لازم إلاك. كيف هذا؟ كيف هذا إيش عربه؟ ها؟ والمستثنى مستثنى مغصوب على الاستثناء. لا لا ليس مغصوب على الاستثناء. ديار وليس عربه فاعل من؟ أنت أنت أنت ابن مالك ذكر لك هذا في باب الاستثناء أن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه فاهم الاستثناء المستثنى إلا تقدم على المستثنى منه وهو إياه وهو ديار. فهذا يجوز إذا كان النفس في النفس. وأما في الذهب في النفس إثبات وجب أن يحصل وجب الحصول. ولكن هناك يجوز رفع المستثنى ويجوز نصبه ونصيبه هنا. ها نعم لا يجاورنا أحد إلا وين الشاهد فيه؟ لا يعني مرور على الأمثلة. القواعد العربية لا تعرف ولا تثبت في ذهن الإنسان إلا إذا عرف الشواهد. نعم. حيث وضع الضمير معناتها يعني هذا الضمير وضع مثلا بعد يعني الضمير المتصل وضع معناته بعد إلا وهذا خاص به بالشعر. نعم. وأما في النسل لا ماذا؟ هذا الشاهد أمسك والهاء. بس فل ابن مالك بمثال اسمعها كالياء والكافي من ابن أكرمة هذا متصل. كالياء والكافي من ابن أكرمة ابن أكرمة كيس عربه هذا للأولاد الصغار ابن أكرمة يقول ابن وين المتصل؟ من ضمن المتصل في هذا؟ الياء. وإيش غير الياء؟ إيش غير الياء؟ الكاف. أي عربة المثال ابن مالك مثل لكم ابني أكرمك ابني إيش عربه؟ وين الضمة؟ وين الضمة؟ إيش؟ سكون مقدرة على إيه؟ على الياء؟ يا المتكلم تقدر عليها الضمة؟ أسمع يا أخي مالك مقدر على إيش؟ نه بعد حركة ايش؟ المناسبة. واضح. الياء هذه لو المتكلم هذا لو المتكلم ايش اعربه؟ ضمير متصل ايش اعربه؟ في محل ايه؟ في محل جر مضاف اليه. من اي انواع الاضافة؟ اضافة معنوية. ولما؟ اضافة المعرفة الى المعرفة. وين النكرة؟ ابنه لما وضيف ايش؟ الى الضمير الى يوم المتكلم صار ابني صار معرفه واضح ولا افاده التعريف. طيب وين الخبر اكرمك ايش عربه؟ في محل رفع خبر. خليك حتى تعرب تكمل اعراب الجمله. اكرمك ايش عربه؟ وين الفاعل؟ لا ايش مقدر ايش ضمير مستتر. مستتر في ايش؟ الاستتار هذا واجب ولا جائز؟ لا جائز. وليما علي وين البلد علي الغامدي وين وليما كلامك وين الفاعل؟ مستتر وجوبك من جوازك. هو ليش استتر جوازه؟ لا إذا كان اسمعوا أنتم ما ضبطتم هذا. أسمع حتى يمكن الشنجيطي هذا ما يعني السبب. الأفعال في اللسان العربي ثلاثة: ماضي مضارع أمر. فأما الماضي من الأفعال تتبع اللسان العربي لا يكون الفاعل مستتر فيه إلا جوازا، لأن الفعل هناك ماضي. انتبه هذا يعني. إلا في باب التعجب. خلينا ابن مالك. ابن مالك ما ذكر إلا هذا. يعني فاعل وفعل الاستثناء كمان مستتر فيه وجوبا، هذا غير استثناء. وهذا وأفعل التفضيل والتفضيل كمان اسم، ولكن هذه ابن مالك ما ذكر الا اربع: من ضمير الرفع ما يستتر، يفعل اوافق نقطه بالتشهور. هذا نحن على هذه على على على, على ابن مالك. الغيبه ضمير ايش؟ الغيبه لا يكون مستترا الا جوابا، الا في افعال الاستثناء وفعل التعجب وفعل التحذير وغير ذلك. وفي باب نعمة وبيسرة مثل كابورة كلمة تخرج من فاهي كابورة هناك مستتر فيها الضم الوجوب. نعم هذا واضح. وكذلك وساعة النصيحة واضح. هذا طيب طيب أكرمك والكاف فش على أبو من هو اللي يعرب هذا؟ بس من كمل فش؟ كمل هذا لسه ما وصلنا إلى الجملة الثانية. ابن مالك مثل بجملتين: جملة فعل اسمية وجملة فعلية. نعم أكرمك إيش؟ أكرم فعل ماضي هنا الفاعل مستتر جوازا تقديره هو راجع إلى من؟ إلى المحدثين مثل إبن. طيب ما والكاف كان مبني على الفتح مفعول به. نعم. وين خبر المبتدا؟ الجمله من الفعل والفاعل خبر. خبر. نعم. في موضع عرف؟ نعم. خبر ايش؟ خبر مبتدا. طيب خبر الجمله هذا لها محل ولا ما لها محل اعراب؟ ولما؟ لانها وقعت خبر محل خبر. وقعت محل المفرد. محل المفرد نعم. ها؟ ايوه. اخر. ابن اقامه. الياء والكف اقامه. والياء منها مثليه ما ملك. هيا هذا المثال للجملة الثانية: ولياي ولها من ساليه ما ملك. هيا أنت ما تقدر تعلم ساليه ما ملك يا أخي، أحتاج إلى الإعراب. كالياي والكافي من ابن أكرمك والياي ولها من ساريه ما ملك. يا أخي ما نسألك أصبح. لا لا بعد ما نظرت في الكتاب ما يعربون. أنت يا ولد ساليه ما ملك وين الباب القرطة فالياي والكافي من ابن أكرم والياي ولها من ساليه ما ملك ساليه ما ملك فعل أمر مخاطب به أوت المؤنث والياء والياء ايش اعرابه اوت فاعل ها قال ايش فاعل مبني على ايه مبني على السكون في محل ايش والها ما مفعول به من اي الابواب الثلاثه التي تتعدى في اللسان العربي يعني بمفعولين اوت خلني أنا قلت لك ما أسألك بها من وليمة وليمة لم يكن أصلهما من طرف لو حدثنا الفعل السليم هذا كان الأول والثاني يصبح أن تكون فتاة وخبر من باب كسى وألبس يا شيخ من باب ما أعطى وألبس لا هو هو الجواب هو الذي جاء قول يعني باب سليه وباب كسى وباب أعطى كل فعل يتعدى إلى مفعولين في اللسان العربي ليس أصلهما مطلقا لو حذفت العامي اختل المعنى ما تقدر تخبر إذا قلت أعطيت زيدا جبتا لا يحسب من العامي زيد جبتا زيد جبتا كلام فاسد بخلاف باب ظن وباب أعلم ورأى وعلم الذي ظن وحسب كلهما مقترب خبر إذا حذفت العامل يمكن أن تخبر ثابت نعم واضح آخر ولا المفعول الثاني يا أخي ما دلت ما يشيخ ها ما يقول ها وين من هو الذي يعرف لا ما قلت تماما لك اسمك أنت أنت تفرق بين الموصل وصلة ما هذا من أي أنواع ما يا أخي هذا ما يكفي الإعراب هذا هو الذي يحصل لكم مفعول ثاني من أي أنواع ما الموصولة وين صلتها وين العاي لأن ابن مالك قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير الله المستملة هيا بين كلام صح ما هو ضمير المستتر ما تعرف خلي لنا نعلم الناس قال أنت تعلم خلي لا لا ايش لا انت باعه انت استاذ وهذا الشريجات كمان اللي يعرف خلي الناس اللي ما يعرفونه هم يعرفون هذا تعني ما عرف درسوا في المدارس ولكن ما يعرفونه حتى وصلوا الى الى الى الجامعة هناك الغامدي الشيء الغامدي هناك وين الغامدي محمود لا الغامدي بنفسه ايوه ايوه أعرف سليه ما ملك ولكن سليه هذا ليش وزنها الصرف ميزانه الصرف أتعرف ميزانه الصرف أنا ما أعرف أوس ما تعرف قل لي ما أعرف خليه يمارينك يمارينك المالي أنتم ما درستم ما درستم الصرف نحن هنا في أفريقيا ندرس الصرف والميزان عشان نتعلم نعرف إذا جاءنا في القرآن الكلمة أو في الحديث نعرف أصله. ولكن لماذا درس الصرف؟ إذا جاءت الكلمة سلهم أيهم بذلك زعيم، ها واسأل القرية. إيش الفرق بين واسأل القرية وبين قوله سلهم بذلك زعيم؟ إيش الفرق بينهم؟ كلام فاضي. الصرف هو أهم لأنه هو الذي يعلمكم وصول الكلمات العربية. ولذلك نحن ما نترك النحو، إذا ندرس النحو ما نترك حتى ندرس الصرف في الكافية وفي الألفية وفي الأسمولية وفي غير ذلك. شيخ إيش بينهم؟ سلهم إيش بينهم؟ بينهم صديقي. خلينا لا بإذن يا شيخ. إيش الفرق بينهم؟ أنتم ما تعرفون الفرق بينهم. أنا محبوب العين سلعين. قال لك وزنه هو فعيل. أوف فعيل سل فل فليه فلهم فلهم العين. إيش؟ وأني ما حذبت العين. هلا اجتمع الشيخ أحمد. أسمع أقول لا تقول هذا. كيف الشيخ ما غلط.